وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنن لكم الأرض من بعده ذلك لمن خاف مقامي وخاف وقال كل جبار عنيد وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن واستفتحوا وطاب كل جبار عنيد يتجرعه ولا يهتدي

فلا تلوموني.

وعلى المصورين كلهم وانت Mm-hmm. ربنا you ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء. صدق الله.